الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند قول الشارح: وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل. نقرأ الآن، نستكمل إن شاء الله ما توقفنا عنده. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: غفر الله لنا وله ولشيخنا وللحاضرين. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع، وجعل هذا النوع توحيد العامة، والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة. فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. نعم، هنا أشار الشارح إلى تقسيم التوحيد عند الصوفية. نحن سبقا ذكرنا تقسيم التوحيد عند المتكلمين، وقلنا أنهم يقسمون التوحيد إلى توحيد الذات، قالوا: واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وقلنا أن الخلل ليس في التقسيم، فالتقسيم أمر اصطلاحي، كل معنى من المعاني هو قابل للتقسيم في كافة العلوم. لكن الخلل هنا هو أن الاستقراء للتوحيد أولا ليس استقراء تاما وصحيحا، فإن هذا الاستقراء استقراء ناقص، لأنهم حصروه في التوحيد العلمي وتركوا التوحيد العملي، يعني تركوا توحيد الألوهية. ولهذا اشتهر عن المتكلمين إهمالهم لتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية، وترتب على هذا أنه أصبح عندهم التوحيد هو توحيد الربوبية، وترتب أيضا على هذا أنهم فسروا شهادة لا إله إلا الله بأن الإله هو القادر على الاختراع، بمعنى لا خالق إلا الله. وزاد المتأخرون بأنهم حصروا العبادة في أنها الأعمال والأقوال التي تكون لمن يعتقد فيه الخلق والإيجاد، وأما ما سوى ذلك فإنه لا يدخل في التوحيد، ومخالفته لا تدخل في الشرك ولا تسمى عبادة. وترتب على هذا أن كثير من العبادة التي تصرف لغير الله عز وجل فإنهم لا يعتبرونها شركا إلا إذا اعتقد أنه رب وأنه خالق ورازق من دون الله، يعني ربطوها بتوحيد الربوبية. وقلنا أيضا أن الملاحظة الثانية على تقسيم المتكلمين هو أنهم في قولهم واحد في أفعاله لا شريك له، ترتب على ذلك أنهم أنكروا الأسباب وقالوا بالجبر، لأنهم لما قالوا أنه واحد في أفعاله لا شريك له جعلوا الشرك هو الشرك في الربوبية، فلا فاعل عندهم إلا الله، وبناء على هذا فإن العبد ليس فاعلا وإنما هو كاسب، وقالوا أن العبد ليس له إرادة متحققة في الفعل وإنما هو صورة فقط لمحل فعل الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينص الرازي ويقول بأن العبد مجبور في صورة مختار، يعني الصورة مختار لكن الحقيقة أنه مجبور. ولهذا أصبح حقيقة الكسب هو أن العبد وعاء لأفعال الله عز وجل، وليس له من الإرادة شيء وليس له من التصرف شيء. والسبب في هذا هو أنهم أرادوا أن يسلم لهم التوحيد في الأفعال، فأنكروا فعل العبد وأنكروا عموم الأسباب، كل الأسباب أنكروها. أما الصوفية هنا فقسموا التوحيد إلى توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، وهذا التقسيم هو لأبي إسماعيل الهروي في منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وانتقده ابن تيمية رحمه الله. وكان الهروي من علماء الحنابلة المتأثرين بالصوفية، وكان أبو إسماعيل الهروي موافق لعقيدة السلف فيما يتعلق بإثبات الصفات، بل إن بعض العلماء يعتبره أنه يبالغ في إثبات الصفات، وله كتاب اسمه الفاروق رد فيه على الجهمية، وكان مذهبه في الصفات مذهبا جيدا، لكن في موضوع التصوف كان مائلا إلى طريقة الصوفية، وفي باب القدر مائل لمذهب الجهمية الأشعرية، فإنه بسبب تأثره بالصوفية كما سيأتي معنا أن توحيد الخاصة عنده وتوحيد الربوبية، وبناء على هذا جعل العارف أعلى مراتب الصوفي والسالك إلى الله عز وجل، وأن يحقق توحيد الربوبية. يقول: فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد، يقصد كما قلنا أبو إسماعيل الهروي في منازل السائرين، إلى ثلاثة أنواع، وجعل هذا النوع يعني توحيد الألوهية، وجعل هذا النوع توحيد العامة، يعني جعل توحيد العبادة وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة في الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وغيرها، قالوا هذا توحيد العامة، يعني توحيد عموم الناس الذين يقرؤون القرآن ويقرؤون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو توحيد الأنبياء والمرسلين كما سيأتي معنا. قال: والنوع الثاني هو توحيد الخاصة، وهو الذي يثبت بالحقائق، ويقصد بتوحيد الخاصة هنا توحيد الربوبية، فإنهم يرون أن غاية السالك إلى الله عز وجل هو أن يصل إلى الحقائق. طبعا الصوفية يقسمون الدين إلى حقيقة وشريعة، وهذا التقسيم متوافق مع تقسيمهم للتوحيد هنا، فيقولون الشريعة هي ما يعمله المسلم وما يعمله عموم الناس الذين يأخذون من القرآن ومن السنة، يعني الصلاة والصيام والحج والزكاة والذكر وقراءة القرآن والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعبادات المعروفة المأمور بها في القرآن والسنة، يسمون هذه الشريعة، وهذه الشريعة تتوافق مع توحيد العامة. وأما الحقيقة عندهم، فالحقيقة هو الفناء في توحيد الربوبية، الفناء في الحقيقة، والحقيقة عندهم هو أن تعلم علم اليقين أن كل شيء بيد الله، وأن الله هو خالق كل شيء، وأنه رازق كل شيء، وأنه مدبر لكل شيء، فعندهم توحيد الخاصة هو الحقيقة، ولهذا قال: وهو الذي يثبت بالحقائق، وهذا نص كلام الهروي، وهو الذي يثبت بالحقائق. والحقائق كيف تتوصل إليها؟ اللي هي حقائق الربوبية عند المتكلمين تتوصل لها بالاستدلال العقلي، دليل الحدوث ودليل التمانع، لكن عند الصوفية تصل إلى الحقائق من خلال الفناء الذي هو نتيجة الكشف، والكشف هو نتيجة المجاهدات والطرق الصوفية التي توصل الإنسان إلى هذه المنزلة، وهي منزلة الكشف. منزلة الكشف تدفع الإنسان إلى منزلة أعلى منها، وهي منزلة الفناء، ومعنى الفناء هو الاستغراق التام والغيبة التامة عن شهود ما سواه، فمعناه أنه يغيب عن المخلوقات الأخرى، فلا يشهد إلا الله عز وجل، ولا يشهد إلا تدبيره وخلقه ورزقه وتصريفه للأشياء، ويسمون هذا توكل. وبالتالي يترتب على هذا أنهم لا يعملون بشيء من الأسباب، ويعتقدون أن العمل بشيء من الأسباب هو التفات للدنيا وهو التفات لغير الله، وهذا ينقص التوحيد ويقلل مقداره. وهذا النوع من الفناء يوصل إلى السكر، والسكر هو غياب حقيقي للعقل، يعني يغيب العقل غيبة تامة فلا يدرك شيئا. ولهذا يروى أن أبا يزيد البسطامي كان إذا أصابه السكر يصل إلى مرحلة الشطح، والشطح هو أن يتكلم الصوفي بكلام فيه تجاوز، فكان يقول: ما في الجبة إلا الله، يقصد جبته، يعني هو يقصد نفسه أنه والله. فهذه شطحات تحصل بسبب السكر، والسكر هذا حصل بسبب الفناء في الحقائق، والفناء هذا أوصله إليه الكشوفات التي حصلت بالطريقة التي سلكها، وهي الطريقة الصوفية، ولهم طرق متعددة في الوصول إلى الكشف، ويرون أنه ليس كل أحد من المسلمين يصل إلى الكشف. طيب إذا كان هذا توحيد الخاصة، كيف تجعلوه مطلوبا من الناس؟ قال: هذا مطلوب من فئة معينة فقط من الناس، هم الذين يصلون إليه. طيب كيف يمكن للإنسان أن يصل إليه؟ قالوا: هذا وهبي، يعني يمكن لأشخاص كثيرين أن يسلكوا طرق التصوف المعروفة ولا تحصل لهم كشوفات، ولا يحصل لهم فناء، ولا يحصل لهم سكر، ولا يحصل لهم شيء من هذا القبيل. بناء على هذا، فإن توحيد العامة عندهم هو الشريعة، وهو توحيد الألوهية، وتوحيد الخاصة هو جزء من الحقيقة، الحقيقة تشمل توحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، وخاصة الخاصة أعلى من الخاصة، وهم الذين يعتقدون أنه لا يوجد في الكون إلا الله، وهذا هو حقيقة مذهب الحلول والاتحاد، وهو أنهم لا يعتقدون شيئا في الوجود غير الله، فهذه المخلوقات هي الله. ولهذا يقول ابن عربي: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. ويقول: العبد رب والرب عبد، يليت الشعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أن يكلف. ولهذا مرحلة توحيد خاصة الخاصة يسقطون التكاليف، وأشهر طائفة من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام أسقطت التكاليف هم الصوفية، ثم بعد ذلك الشيعة الذين يسقطون التكاليف. فالصوفية عرفوا بإسقاط التكاليف في مراحل عليا متقدمة. طبعا هم دائما كل فئة وكل طائفة من أهل البدع لا بد أن يكون لهم استدلال بالقرآن والسنة. يعني مثلا تقسيمهم الدين إلى شريعة وحقيقة يستدلون بقصة الخضر، فيقولون أن قتل النفس محرم في الشريعة لكن استباحها الخضر، لأن الخضر من أهل الحقائق، بينما موسى كان من أهل الشريعة ولهذا أنكرها. وأيضا خرق السفينة إتلاف أموال الناس لا يجوز في الشريعة ولهذا استنكرها موسى، لكن أبيحت للخضر لأنه من أهل الحقيقة. وهذا تلاعب بالأحكام الشرعية، هي ليست في صورة شريعة وحقيقة، وإنما موسى كان على علم مما علمه الله سبحانه وتعالى، والخضر كان نبي أيضا عنده علم ليس عند موسى فيما يتعلق بهذه الأحداث التي حصلت. هو على الصحيح أنه نبي، قال وما فعلته عن أمري، يعني من أمر الله. طبعا هؤلاء الطغاة اللي هم توحيد خاصة خاصة يفسرونه وما فعلته عن أمري أن هذا يدل على أن الخضر أنه هو الله، وأنه لم يكن يفعل ذلك من تلقاء نفسه البشرية، وإنما كان يفعله بسبب الفعل الإلهي الذي حل فيه. وبالتالي أصبحوا يستدلون بأدلة على مثل هذه المعاني. فهم يستدلون مثلا على إسقاط التكاليف بقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قالوا حتى غاية، واليقين هو تمام التوحيد وهو الاستغراق في توحيد الربوبية. يعني يفسرون المعاني القرآنية بما توصلوا إليه في مذاهبهم الفاسدة. إذن نلاحظ أن أهل السنة يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام، والمتكلمين يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام، والصوفية يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام. إذن المشكلة ليست في التقسيم، التقسيم عمل اصطلاحي ولا يناقش في أصل التقسيم إلا جاهل. كل علوم الدنيا تقسم، حتى العلوم الطبيعية تقسم، وإنما الكلام هو في محتوى التقسيم وفي مضمون التقسيم، وهل التقسيم تقسيم شامل أو ناقص، وهل هو تقسيم صحيح ولا غير صحيح، وهل هو مبني على أساس استقراء الكتاب والسنة، لأن التوحيد متعلق بالدين والدين مصدره الكتاب والسنة، أو أنه تقسيم بالأهواء، وبالتالي يكون هنا محل الصواب الخطأ. يعني هذه الفقرة شرحها ابن تيمية شرحا موسعا في منهاج السنة النبوية، نقل نص الهروي ثم شرحه، أخذ النوع الأول من التوحيد وبين أنه توحيد المرسلين وضحه، ثم أخذ النوع من الثاني من التوحيد وهو توحيد الخاصة وبينه، وبين خطأ تصورهم في إنكار الأسباب، وقال أن الهروي كان متأثرا بالجهمية، في قصد بالجهمية يعني الأشاعرة والكلابية في باب القدر، وأيضا نقد مفهوم التوكل عندهم، وأيضا تكلم على توحيد خاصة الخاصة، وقال أن المراد به هنا أنه توحيد الحلول والاتحاد، ونقل أبيات منسوبة ستأتي معنا للهروي نقلها ابن تيمية وعلق عليها، وسنقرأها إن شاء الله. نعم، سن الله عليكم. قال وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه، ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به. نعم، إذن الرد على هذه الطوائف سواء أهل الكلام أو الصوفية هو ببيان توحيد الأنبياء والمرسلين، وتوحيد الأنبياء والمرسلين هو توحيد الألوهية، والأدلة على هذا أوضح من الشمس في القرآن وفي السنة النبوية. أما في القرآن فالآيات كثيرة جدا في أن كل نبي من الأنبياء يأتي إلى قومه فإنه ينازعهم في عبادة الله، ما ينازعهم في الربوبية، وينازعهم في إفراد الله عز وجل بالعبادة، ويقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويأمرهم بعبادة الله عز وجل وينهاهم عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهذه واضحة جدا. أيضا في القرآن بيان ما هي الآثار التي تترتب على إفراد الله عز وجل بالعبادة في الآخرة وهي الجنة، والشرك الذي هو يكون بعبادة غير الله عز وجل أثاره في الآخرة بالعذاب المقيم، هذه واضحة في كتاب الله، مكررة في غالب سور القرآن، في غالب سور القرآن. ولهذا توحيد الأنبياء والمرسلين هو توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، وتوحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة. ولهذا في آية جامعة يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة، يعني في كل طائفة من البشر، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن هنا تفسيرية، يعني تفسر ما قبلها بما بعدها، وهي التي تكون بعد فعل يكون فيه صريح القول أو معناه. ولقد بعثنا، البعث فيه معنى القول، فإن المبعوث يتكلم بما بعث به، والبعث معناه الإرسال، والمرسل يأتي برسالة، والرسالة لابد أن تكون منطوقة، ففيه معنى القول. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن هنا تفسر البعث، تفسر موضوع البعث، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقوله اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذا هو الذي بعث به كل نبي، لأن الآية عامة. فأيضا على التفصيل كثير في كتاب الله. إذن المرجع في نقد هذه المذاهب الفاسدة هو توحيد الأنبياء والمرسلين. ولهذا كثير من الناس الذي ليس عنده شيء من التأصيل قد يستحسن بعض تصرفات الصوفية، مثل هجر الدنيا أو ترك الزواج، قد تكون هذه محببة لبعض الناس الذين استغرقوا في الماديات. فإذا كان جاهل بأحكام الشريعة فإنه ينساق وراء هذه الأفكار، بينما لو يكون مرجعه الأنبياء يجد أن الأنبياء يتزوجون، والأنبياء يكتسبون، والأنبياء لديهم أموال ويعطون ويتصدقون ويجاهدون ويصبرون ويتعرضون لأنواع الأذى، سواء كان الأذى الجسدي أو النفسي، ويصبرون على ذلك. فعندما يكون المرجع هو حال الأنبياء وحال أتباع الأنبياء الصحابة والتابعين، فإنه سيجد أن لديه منهجا متماسكا قويا يستطيع أن يجيب عن أي إشكال من الإشكالات. نعم. سن الله إليكم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. نعم، هذا التركيب ورد في القرآن كثيرا في بيان ملة إبراهيم. وملة إبراهيم التوحيد، والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك. ولهذا تجد أنه في القرآن كثيرا ما يكون الحديث عن براءة إبراهيم من المشركين، تبرأ منهم بالقول عندما قال إنني براء مما تعبدون، وتبرأ منهم بالفعل عندما حطم أصنامهم، وعندما جادلهم في عبادتهم للكواكب، وكان قومه من الصابئة عباد الكواكب، فهو تبرأ منهم براءة كاملة ثم اعتزلهم، فأثابه الله عز وجل بأن رزقه بأبناء من الأنبياء وأصلح له ذريته. وإبراهيم هو أبو الأنبياء، فكل الأنبياء الذين بعد إبراهيم هم مرتبطين من حيث النسب بإبراهيم عليه السلام. وملته كما قلنا إفراد الله بالعبادة والكفر بالطاغوت، وليس مجرد ترك الطاغوت. ولهذا يقول العلماء أنه لو أن شخصا عبد الله عز وجل لكنه لم يكفر بعبادة غير الله لا يتم إسلام، وبالتالي لابد من الكفر بالطاغوت، والكفر يتضمن الإنكار ويتضمن البراءة ويتضمن أيضا المعاداة، ويدخل فيها باب الولاء والبراء. ولهذا موضوع الولاء والبراء هو متعلق بأصل الدين من هذه الجهة. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، لما ذكر الآيات المتعلقة بإبراهيم وأيضا بعض الأحاديث، سماها المسألة الكبرى، وهي أن إبراهيم جاء بتوحيد الله عز وجل، وفيه مسألة كبيرة جدا، وهي أنه لا يتم إسلام العبد إلا بالبراءة من الشرك. كل هذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. فرتب حرمان الدم والمال، وهو أصل الإسلام، يعني أصل الإسلام الحكمي الذي يحكم فيه على الناس في الظاهر بأنهم مسلمين على أمرين: قول لا إله إلا الله، والكفر بعبادة ما سوى. يعني لو أن إنسان يصلي ويصوم ويحج ولا يكفر المشركين لا يكون مسلما، ما يكفر أهل الكتاب لا يكون مسلما، لا يبرأ من عبادة غير الله، يرى التسامح مثلا مع الديانة الأخرى ما يكون مسلم حتى يكفر بها. وهذه قضية مهمة جدا، مع الزمن كثير من الناس نسوها، كان التوحيد أمر شخصي وأن تعبد الله فقط. لا، التوحيد يتضمن البراءة من عبادة غير الله. فمن لم يعتقد كفر الكافرين والمشركين الأصليين فليس بمسلم. ولهذا من نواقض الإسلام أن الإنسان لا يكفر المشركين ولا يكفر الكفار، هذا ليس بمسلم. هذه هي ملة إبراهيم عليه السلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال: هذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ومعنى قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم يشمل أن يرغب عنها بعدم الالتزام بها، أو يرغب عنها بعدم معرفة حقيقتها كما هو حال المتكلمين الصوفية. فهذه الآية شاملة، فالذي يرغب عن ملة إبراهيم قد يرغب عنها فعلا وقد يرغب عنها علما حتى لو كان فعلا مسلما. قد يكون الإنسان يحقق ملة إبراهيم من جهة العمل، لكنه من جهة العلم لا يفهم ما هي ملة إبراهيم، فيشمله النص في قوله من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالآية تشمل أهل البدع الذين انحرفوا في التوحيد، سواء أهل الكلام أو الصوفية. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة، فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. وسيأتي معنا فقرة إن شاء الله تبين حيرة واضطراب وما يحصل من شكوك لدى المتكلمين، زعماءهم يشتكون من هذه الشكوك ويتمنون أنهم ما درسوا علم الكلام، يعني مثل الجويني والرازي وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، حيث يقول: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. وإذا كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه، وأقسم بالله جهد أيمانه إنه معه، ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين. فأين قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة، أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه؟ نعم، يقول أن هذا التوحيد الثاني والثالث الذي هو ما يسميه الصوفية الحقيقة، يقول ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر. الفناء طبعا أكثر من نوع، ذكرها ابن تيمية رحمه الله في فتوى العبودية. هناك فناء محمود، وهو أن يفنى العابد بعبادة الله عز وجل عن عبادة ما سواه، وهو حال المتعبدين الذين يستغرقون في عبادة الله عز وجل ويتعلقون بالله عز وجل ويجتهدون في الابتعاد عن كل ما يمس إخلاصهم ودينهم من العبودية. والنوع الثاني هو الفناء عن شهود السوى، وهذا هو الذي سماه هؤلاء توحيد خاصة. والنوع الثالث وهو توحيد وحدة الوجود، هو الفناء في الإله بحيث أنه يعتقد أنه هو الله والله هو ولا فرق بينهما. ثم نقل الأبيات هذه الثلاثة التي أشار إليها، وهي أبيات مشكلة. قال: وإن كان قائله لم يرد به الاتحاد، وهذا ما اعتذر به أيضا ابن القيم في مدارج السالكين، واعتذر عنه قبله ابن تيمية رحمه الله، بأن الهروي كان عالما لم يقصد مذاهب هؤلاء الصوفية الكفرة والفجرة، لكن مع الأسف استخدم ألفاظ مجملة يمكن أن يدخل من خلالها الاتحادي وأصحاب وحدة الوجود إلى تقرير توحيدهم الذي يقصدونه وهو كفر بالله رب العالمين. وهذا يدل على خطورة مثل استعمال الألفاظ المجملة، مثل كثير اليوم من بعض المنتسبين للدعوة الذين يستخدمون العبارات المجملة في الأمور العامة، فيختلط على العامة كلامهم مع التغريب مثلا، ويختلط مع المذاهب الفكرية المنحرفة، فقد يدخل كثير من أصحاب المذاهب المنحرفة من خلال الكلمات المجملة. وهناك موطن إن شاء الله في هذا الكتاب سنتحدث فيه عن الألفاظ المجملة واستعمالها في المجال العقدي وموقف أهل السنة من هذه العبارات المجملة. ولهذا يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين ولم يستخدم هذه الأنواع توحيد العامة والخاصة وخاصة الخاصة. وهنا لا يقصد بالاستنكار هنا استنكار استخدام الألفاظ، هو يقصد أن هذا المعنى ليس موجودا، لا يقصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخدم كلمة توحيد العامة والخاصة وخاصة الخاصة من الناحية اللفظية، لا، وإنما أراد أنه من الناحية المعنى لا يوجد في الشريعة ما يسنده ولا توجد عليها أدلة في الشرع إلا بالتأويلات الفاسدة وتغيير معاني النصوص. نعم، أحسن الله إليكم. قال: هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة، هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج، بل لغلو النصارى في دينهم، وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، رواه أبو داود. نعم، طبعا الغلو يشمل كل مبالغة وكل زيادة في الدين لم يأتي بها المرسلون، فكل زيادة في الدين يراد بها الاجتهاد في التقرب وليست هذه الزيادة مشروعة هذا جزء من الغلو، فيدخل في الغلاة النصارى ويدخل فيهم الخوارج ويدخل فيهم الشيعة ويدخل فيهم كل من غلا في شيء، مثل من يحرم على الناس ما أحل الله عز وجل لهم ونحو ذلك، فالغلو مذموم في كل اتجاه، وإن كان كثيرا ما يستخدم في الخوارج بشكل خاص لكنه أعم من ذلك. نحن بهذا نكون قد انتهينا من الفقرة الأولى، وهي قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. ونبدأ في الفقرة الثانية وهي قوله: ولا شيء مثله. نعم، تفضل. قوله: ولا شيء مثله، اتفق أهل السنة على أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات، ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك. نعم، نفي التشبيه عن الله عز وجل هي من المسائل الكبرى في العقيدة، ولفظ التشبيه لم يرد في القرآن والسنة لا بالإثبات ولا بالنفي، وإنما الذي ورد في القرآن والسنة هو نفي التمثيل، قال: ليس كمثله شيء، أو نفي الكفء والند والسمي، فهذه كلها منفية. لماذا؟ لأن نفي التشبيه، التشبيه كلمة عامة يقصد بها تشبيه الله بخلقه، بمعنى أن يكون الله عز وجل مثل خلقه، وهذا هو المنهي عنه وهذا هو المرفوض، وهذا الذي نصت عليه الأدلة على أن الله عز وجل ليس مثل خلقه، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ونهى أيضا عن ضرب الأمثال لله سبحانه وتعالى. لكن التشبيه أصبح يستخدم عند بعض الطوائف لمطلق المشابهة. فإذا قلنا أن الله عز وجل له وجه، قالوا والعبد له وجه، إذن يجب أن ننفي وجه الله. إذا قلنا لله يدين، قالوا العبد له يدين، يجب أن ننفي يدي الله. وإذا قلنا الله سبحانه وتعالى له علم، قالوا والعبد كذلك له علم، فيجب أن ننفي الصفة عن الله. والقول بهذه الصفة واعتقاد أن هذا من نفي التشبيه يستلزم الإلحاد. لماذا؟ لأن الله موجود والعبد موجود، فهل ننفي وجود الله؟ إذا قلنا الله موجود والعبد موجود، هذه مشابهة. ولهذا تجد أن هؤلاء أخذوا مفهوم التشبيه بطريقة خاطئة، فجعلوا مجرد المشابهة في المعاني الكلية جعلوها سببا في نفي الصفات. ثم تباين بعضهم نفى كل الصفات بهذه الشبهة مثل المعتزلة، وبعضهم أثبت سبع صفات ونفى الباقي فتناقض بين ما أثبته وما نفاه. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم أبطلوا القاعدة وقالوا الله عز وجل نهى عن المماثلة، سواء المماثلة في كل شيء أو في صفة واحدة. إذا قلت أن مثلا علمه مماثل لعلم المخلوق فهذا هو التمثيل المذموم وهو كفر، وإذا قلت أن وجهه مماثل لوجه المخلوق حتى لو بقية الصفات نفيت عنها المثلية، فالمثلية تتحقق بصفة واحدة، لكن مجرد المشابهة في الألفاظ لا تقتضي التماثل في المسميات. ولهذا الأمور الغيبية لا يمكن للإنسان أن يدركها بألفاظ إلا بما يعرف لها نظير في الواقع، لأن فهم الإنسان كما سيأتي معنا سوف يقوم المؤلف بطريقة تحليلية ممتازة في كيفية تكون المفاهيم في ذهن الإنسان، يعني يشرح كيف تتكون المفاهيم في ذهن الإنسان، بأن الإنسان يولد وهو صغير وهو لا يعرف شيء، ثم يتعلم من أهله أن هذا حار يلمس فيعرف أنه حار وهكذا، فتتكون المفاهيم في ذهنه، فيعرف معنى موجود ويعرف معنى وجه ويعرف معنى يدين ويعرف معنى كذا، فيفهم المعاني بأمورها الموجودة في الدنيا. فإذا قيل له عن أمر من أمور الغيبية شيء، فإنه يذكر له شيء له نظير في الدنيا، لكن إذا نفي عن هذا الشيء الغيبي المماثلة مع هذا النظير في الدنيا عرف الفرق وفهم المعنى الكلي، فإن المعاني لها معاني كلية عامة ولها معاني مختصة. فالمعاني الكلية هي المعاني العامة التي يدل عليها مطلق اللفظ في الاستعمال اللغوي، والمعاني الخاصة أو المختصة هي التي تكون بعد إضافتها. حتى بين المخلوقات فأنت تجد تباين كبير بين المخلوقات في مسألة، لما تقول يد الفيل مثلا ويد النملة، هي تسمى يد وهذه يد، لكن مختلفة تماما في الهيئة وفي الصفة. فكذلك ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، فإن لله أسماء وصفات وللعبد أسماء وصفات بنفس الألفاظ، لكن إذا أضفت هذه الأسماء والصفات للعبد اختصت به، وإذا أضفتها إلى الله عز وجل اختصت به. وهذه تسمى مسألة القدر المشترك، ووجود قدر مشترك كلي بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء العبد وصفاته. وهذا القدر المشترك لا يقتضي التمثيل بأي شكل من الأشكال، لأنك حتى في المخلوقات عندما تقول يد الفيل كما قلنا ويد النملة، لا يمكن أن يقال أنك مثلت يد الفيل بيد النملة أو العكس، هذه هي مخلوقات متشابهة. فكيف إذا قلت أن لله يد وللمخلوق يد، لكن يد الله عز وجل مختلفة، فإن الخالق مختلف عن المخلوق. إذن نحن أمام مسألة مهمة هي التي أوقعت هؤلاء في نفي الصفات، وهي مسألة القدر المشترك. إذا فهمها الإنسان فإنه تزول عنه كثير من الشبهات. ولهذا إذا أردنا أن نشرح مسألة القدر المشترك في البداية هنا قبل أن نقرأ، نقول أن أولا تعريف القدر المشترك أنه هو كما قلت مسمى الاسم المطلق قبل الإضافة والتخصيص، يعني القدر المشترك يقابله القدر المميز. فالقدر المشترك هو المعنى العام، والقدر المميز هو المعنى المختص بعد الإضافة والاختصاص. إذن القدر المشترك هو المعنى الكلي الموجود في الذهن قبل تخصيصه في الخارج. إذن القدر المشترك هو المعنى الكلي الموجود في الذهن قبل اختصاصه في الخارج، يعني قبل تخصيصه بمسماه في الخارج، فإنه في الخارج لا يمكن إلا أن يكون مختصا. معنى هذا أن القدر الكلي هو معنى ذهني، والقدر المميز والمختص هو الموجود في الخارج. فإذا قلت يد فإنه ينطبع في ذهن الإنسان معنى كلي، فإذا قلت يد المخلوق فإن يد المخلوق في الخارج مختصة به ويد الله مختصة به. عرفه الكفوي بتعريف فيه تعقيد، لكن المعنى يعني التعريف الذي ذكرته لكم تعريف أوضح. يقول الكفوي: ما له وضعان أو أكثر بإزاء مدلوليه أو مدلولاته فلكل مدلول وضع. يعني في صعوبة في تصور، لكن إذا قلنا أن القدر المشترك هو مسمى الاسم المطلق وهو المعنى الكلي الموجود في الذهن قبل تخصيصه في الخارج، خلاص هذا معنى واضح. طيب بالنسبة للقدر المشترك، ما هي الألفاظ المستعملة فيه؟ الألفاظ المستعملة فيه هي مطلق الألفاظ اللغوية، أو هي المعاني اللغوية المفهومة من لغة العرب. فأنت إذا قلت يد فإن يد قبل إضافتها يفهم منها أنها صفة بها يكون القبض، فإن القبض يكون باليد ما يكون بالرجل، وبها يكون البسط، وبها يكون الإعطاء، وبها يكون الأخذ. وإذا قلت علم فإنه ما يكون به تصور المعلومات، وإذا قلت قدرة فإنها الصفة التي يكون بها الفعل المؤثر عند وجود الإرادة. فهناك معاني عامة يمكن للإنسان أن يفهمها من لغة العرب لهذه العبارات. هذه المعاني العامة هي القدر المشترك. والألفاظ المستعملة في لغة العرب تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول الألفاظ المترادفة، والألفاظ المترادفة هي الألفاظ التي تختلف في الحروف وتتفق في المعنى. عندما تقول أسد، غضنفر، أسامة، هذه كلها أسماء اختلفت في الحروف لكنها اتفقت في المعنى والمسمى. واللفظ الثاني المستعمل في اللغة يعني في العلاقات بين الأسماء ومسمياتها في اللغة التباين، والتباين هو الاختلاف في اللفظ والمعنى، مثل الليل والنهار، فالليل والنهار مختلف لفظا وحروف ومختلف أيضا في المعنى. وأيضا من المعاني المشترك اللفظي، والمشترك اللفظي هو الاتفاق في اللفظ والحروف والتباين التام في المعنى، مثل لفظة المشتري. فالمشتري تطلق على معنيين مختلفين لا يوجد بينهما رابط، تطلق على المبتاع الذي يشتري السلعة، تطلق على الكوكب الذي في السماء، هذه تسمى اشتراك لفظي. وأيضا مثل العين، فإن العين لفظة تطلق أحيانا ويراد بها العين التي في الرأس، ويراد بها العين الجارية، فهذه عين وهذه عين ولا يوجد أي علاقة معنوية بينهما. وتطلق أيضا على الذهب، وتطلق أيضا على الجاسوس بحسب مكان استعماله، إذا هذه تسمى الاشتراك اللفظي. بقي معنا التواطؤ، التواطؤ وهي الاتفاق في اللفظ والاتفاق في المعنى الكلي مع الاختلاف عند الاختصاص والإضافة. فإذا جئنا ننظر إلى العلاقة بين أسماء الله عز وجل وصفاته وبين أسماء العبد وصفاته، من أي هذه الأنواع الأربع؟ نجد أنها من التواطؤ، لا يمكن أن تكون من الترادف، لأن لو كانت من الترادف لكان ذلك تمثيلا محضا كما يقول به اليهود وقالت به الشيعة وقال به الممثلة والمشبهة الأوائل. ولا يمكن أن يكون التباين، لأن هناك اتفاق في الألفاظ، والتباين احنا قلنا أنه اختلاف في اللفظ والمعنى. ولا يمكن أن يكون مقولة بالاشتراك اللفظي، لأنه لو كانت مقولة بالاشتراك اللفظي لكنا في جهالة تامة من فهم معاني أسماء الله وصفاته، لكن هي مقولة بالتواطؤ. التواطؤ هو الاتفاق في الألفاظ، نحن نقول علم الله وعلم العبد، الاتفاق في الألفاظ والاختلاف في المعاني بعد إضافتها واختصاصها، مع الاتفاق أيضا في المعنى الكلي اللغوي لهذه الألفاظ قبل إضافتها واختصاصها. هل القدر المشترك هذا يمكن أن يوجد في غير العلاقة بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء العبد وصفاته؟ نعم، توجد في الغيبيات بكثرة، هي الروح، فالروح ما نعرف حقيقتها نحن، ومع هذا موصوفة بصفات مثل الصعود والنزول والحركة واليقظة وأشياء كثيرة موصوفة بها. وهذه الألفاظ مستخدمة في معاني لا يمكن أن تكون الروح يعني متطابقة معها، ولهذا الروح تصعد إلى السماء مباشرة في سرعة هائلة، معناها أنها مختلفة. كذلك الجنة مثلا، تجد أن الجنة فيها فواكه وفيها نساء وفيها أشجار وفيها أمور من ما خلق الله سبحانه وتعالى، لكن ليس ذلك مطابقا لما في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن معانيها الكلية يمكن فهمها. ولهذا يقول الله عز وجل وأتوا به متشابها، متشابها يعني تشابه في الألفاظ مع اختلاف في المعاني. هذه والروح والجنة مخلوقات، فكيف إذا قلنا أن العلاقة بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء العبد وصفاته أنها من القدر المشترك الذي فيه المعنى الكلي، لكنها ليست متطابقة مع صفات العبد. ولهذا الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى بحجة التشبيه، هؤلاء يتورطون في مسألة وجود الله. ولهذا ابن تيمية رحمه الله ناقش هذه المسألة في نقاش مفصل في التدمرية، فإنه جعل الطوائف تقريبا 5 طوائف في موقفهم من مسألة القدر المشترك. فإذا كان الشخص مثلا مثل الذي يثبت 7 صفات وينفي الباقي، فإذا سألته لماذا أنت نفيت الباقي؟ قال أنها تقتضي التشابه، مشابهة الله بخلقه. قلنا كذلك 7 التي أنت أتيت بها ما يستطيع أن يدافع عنها. فإذا جاء للمعتزلي الذي ينفي كل الصفات، نقول له كذلك الأسماء التي أتيت بها. ثم إن المعتزلي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقول أن الإله ليس حيا بمعنى أنه ميت، ولا يمكن أن يقول أن الإله جاهل، ولهذا هي مجرد فذلكة، هربوا، قالوا أنه حي وحياته هو ذاته وعليم وعلمه هو ذاته، لأنه لا يمكن، كيف تعتقد أن إله ليس حيا والحي يقابله الميت؟ بل وصل إلى مرحلة الذين يثبتون النقيضين، لا حي ولا ميت، يقول أنه لا حي ولا ميت. قال أنتم تركتم تشبيهه بالموجودات وشبهتموه بالمعدومات، ما وصلتم إلى شيء، فإن الذي ليس حيا ولا ميت هو المعدوم. وبناء على هذا فإن هؤلاء ستصل معهم إلى مرحلة سؤالهم عن وجود الله، هل أنتم تعتقدون أن الله موجود؟ فإذا قالوا نعم، نقول وكذلك العبد موجود. ما لهم إلا أحد قولين، إما أن يقولوا بأن وجود الله غير وجود العبد، فيلزمهم بعد ذلك كل الصفات التي أثبتها الله عز وجل أنها تكون مثلها، وإما أن ينكروا وجود الله عز وجل فيقعوا في الإلحاد. ولهذا تجد في نصوص كثير من العلماء أن إنكار القدر المشترك إلحاد، لأنه يقتضي نفي وجود الله سبحانه وتعالى ونفي الإله، لأن كيف تعبر عن إله خلق العالم؟ حتى إذا قلت أنه خلق، كلمة الخلق يقصد بها الإيجاد، والعبد يوجد أشياء وليس على سبيل الاستقلال. ولهذا الحق في هذه المسألة هو نفي التمثيل، سواء كان التمثيل تمثيل لكافة الأسماء والصفات، كان يقول أن الله مثل العبد مطابقة، أو قد يكون التمثيل في صفة واحدة فقط، فإن هذا كله مرفوض وكله مما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل ولا يخالف فيه عاقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى، فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا، وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء فقال: يخرج الحي من الميت، وقال سبحانه وتعالى: وبشروه بغلام عليم، وقال تعالى: فبشرناه بغلام حليم، وقال تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال تعالى: فجعلناه سميعا بصيرا، وقال تعالى: قالت امرأة العزيز، وقال تعالى: وكان وراءهم ملك، وقال تعالى: أفمن كان مؤمنا، وقال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. أكثر ما سيأتي هو عبارة عن أمثلة يذكرها في مسألة أن الله سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، والعبد مسمى بهذه الأسماء وهذه الصفات مع الفارق بينها.